بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الباب، وهو باب الصيد، عقيب ذكره للترجمة العامة بكتاب الأطعمة. وباب الصيد يتعلق بنوع خاص من الأطعمة التي أحلها الله عز وجل لعباده. وقد بينا في المجلس الماضي أن الحيوان ينقسم إلى قسمين: قسم يقدر عليه الإنسان فهذا يذكى بالتذكية الشرعية إما بالذبح أو بالنحر على التفصيل فيما يذبح وينحر، وإما أن يكون الحيوان غير مقدور عليه، وهو الحيوان الذي ينحاش ويفر فلا يمكن للإنسان أخذه أن يأخذه إلا بحيلة، أو يعقره يعقر ذلك الحيوان بآلة أو حيوان مما يستخدم في الصيد من جوارح الطير والسباع. وهذا النوع الثاني هو الصيد. فالصيد في لغة العرب مأخوذ مصدر من قولهم صاد يصيد صيدا، والمراد بالصيد هنا اسم المفعول وهو المصيد، من باب تسمية المفعول بالمصدر، تسمية المفعول بالمصدر. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي لا تقتلوا المصيد. فإذا قال العلماء باب الصيد أي أحكام الشيء المصيد، هل هو حلال أو حرام، أو بعبارة أخرى متى يأخذ حكم الصيد الشرعي فيحل للمسلم أكله ومتى يحرم. والصيد يكون صيدا شرعا إذا استجمع شروطا، أولها أن يكون حلالا، فإذا كان محرم الأكل كالخنزير فإنه لا يكون صيدا، وثانيا أن يكون غير مقدور عليه إلا بحيلة، فإذا كان مقدورا عليه فهذا هو الأصل في المستأنس، خرج بهذا القيد المستأنس، وخرج بهذا القيد ما كان من الحيوانات متوحشا في أصله وأمسكه الإنسان كأن يمسك صيدا بريا، فإنه يعتبر آخذا حكم المستأنس ولا يقال إنه صيد مع أن أصله أنه متوحش. والأمر الثالث أنه أن يكون متوحشا بطبعه، والمتوحش المراد به الحيوان الذي ينحاش ويفر من الإنسان. الحيوان الذي ينحاش ويفر من الإنسان هذا هو طبع الصيد، إما أن ينحاش بقوائمه كالغزال والريم والثيتل وتيس الجبل وبقر الوحش وحمار الوحش ونحوها من الصيود العادية، وإما أن يفر بجناحيه كالطيور بأنواعها المباحة، العصافير والنغاري والقماري والحباري والبط ونحو ذلك، ما يفر من إنسان ينحاش بجناحه. ويلتحق بهذا ما كان في البحر مما يفر بالزعانف كالسمك ونحوه، هذا كله ينحاش من الإنسان، فإذا رأى الإنسان فر منه فر عنه، ولا يمكن للإنسان أن يأخذه إلا بحيلة، وهذه الحيلة يستوي في بعض الأحيان أن يأخذه بنفسه، مثل ما تقدم معنا في الأرنب في قصة أنس بن مالك رضي الله عنه، لكنه إذا أخذه بنفسه لم يكن صيدا لأنه ينقلب إلى كونه مستأنسا. ومن هنا قالوا إنه يفر بجناحيه وبقوائمه فيؤخذ بالحيلة، إما بآلة كآلة الصيد التي تنهر الدم إذا استوفت الشروط المعتبرة للحكم بالحل، وإما بحيوان وهو الجارح من السباع كالكلب والفهد والنمر والأسد ونحوها من العاديات التي يصاد بها، وإما بالجارح من الطير كالصقر والباز والشواهين والنسور والباشق ونحوها من جوارح الطير التي تعلم الصيد ويصطاد بها. هذا هو الصيد الشرعي، وأحل الله لنا الصيد كما قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. والسنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها ما ذكره المصنف رحمه الله وهي ثابتة في الصحيحين، وهي من أشهر الأحاديث حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنهما وأرضاهما. وأجمع العلماء رحمهم الله على جواز الصيد وإباحته من حيث الأصل، لكنهم اختلفوا في حكمه، والذي يظهر من خلال النصوص أن الصيد حكمه الإباحة، أي أنه مستوي الطرفين لا يؤمر به ولا ينهى عنه، ثم تعتريها الأحكام المتبقية بحسب الحال والأحوال، فيعتريه حكم التحريم فيكون الصيد حراما، إما لحرمة المكان كصيد الحرم المكي وصيد الحرم المدني، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث شريح بن خويلد الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، إلى أن قال: ولا ينفر صيده. فحرم مكة بإجماع العلماء لا ينفر الصيد فيه، لأن الذي يريد أن يصيد ينفر منه الصيد، فقال لا ينفر صيده كما تقدم معنا في المناسك. وحرم المدينة فلا يجوز الصيد في حرم المدينة لما ثبت في الصحيحين عن النبي في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ لمسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور. فقوله حرم يدل على أن الصيد محرم فيها. وفي حديث أيضا في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنها حرم آمن، أي المدينة. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وجد أحدا يصيد في حرم المدينة أن يأخذ سلبه، كما في صحيح مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على حرمة الفعل، لأنه استحق عليه العقوبة بأخذ سلبه وهو السلاح الذي يصيد به، وفعل ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في الغلام الذي وجده يصيد في حرم المدينة. فهذا التحريم لحرمة المكان، وقد يحرم الصيد لحرمة الحال والعبادة كما في حال الإحرام، فلا يجوز للمتلبس بحرمات الإحرام المحرم أن يصيد صيد البر، وأما صيد البحر فإنه حلال له كما في ظاهر الآية التي أسلفنا من سورة المائدة. وقد يكون الصيد واجبا إذا كان لإنقاذ نفس محرمة وتوقف إنقاذها على الصيد، مثل أن يكون هناك شخص مشرف على الهلاك من مخمصة ولا يمكن إيقاظه إلا أن يصيد له صيدا كأن يكون في بر أو نحوه، والذي معه يعرف الصيد ويمكن أن يصيد ويمكنه أن ينقذه بالصيد، فنقول الصيد واجب عليك، لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإنقاذ النفس المحرمة واجب، ولما توقف على فعل الصيد صار فعل الصيد واجبا. وقد يكون الصيد مكروها إذا كان لشيء، إذا كان موجبا لما فيه الكراهة من ضياع الوقت والإسراف الذي في إضاعته إلى الحد الذي لا يصل في فعله إلى الحد الذي لا يصل إلى الحرمة. ومنهم من قال إنه يدخل في ذلك إذا اتخذ الحيوان غرضا كأن يتخذ هدف ثم يرمي من أجل أن يتعلم الرمي لا من أجل أن يصيد، وهذا بعض العلماء يجعله حراما لأن النهي يقتضي التحريم، والحديث في النهي عن هذا النوع من الفعل ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصيد يكون مندوبا إذا كان الفعل مندوب، كشخص يذهب ويصيد ثم يأخذ الصيد ويتصدق به أو يطعمه لأناس يحتاجونه فهذا قربة وثواب، أو يصيد صيدا محبوبا فيرسله إلى عمه أو خاله أو ذي رحمه فهذا من صلة الرحم، فيكون صيدا مندوبا ينوي إذا خرج أنه يصيد، أو قال لا يصيد لقرابته أو يصيد لوالديه برا بهما ونحو ذلك، يكون صيدا مندوبا لما فيه من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. والصيد فيه مباحث مهمة، والنصوص جاءت ببيان أصول الصيد وأحكامه الأصلية وبنى عليها العلماء فروع المسائل، فهناك أمور لا بد من تحققها للحكم بجواز الصيد وإباحته، منها ما يرجع إلى الشيء الذي يصيد به الإنسان سواء كان من الآلة أو من الحيوان، فقد بينت النصوص جملة من الشروط لا بد من توفرها في هذا الشيء الذي يستخدمه في الصيد. ففي صيد الحيوان بين الله سبحانه وتعالى لنا حل أكل صيد الجوارح، وقال سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. دلت هذه الآية الكريمة على جواز الصيد بالحيوان، والحيوان الذي يعتبر ما له كلب وشوكة وقوة يستوي أن يكون من جوارح الطير أو يكون من جوارح السباع كالكلب والأسد والنمر والفهد إذا علم هذه الجوارح. فيشترط في الحيوان أولا أن يكون معلما وأن يذكر اسم الله عز وجل عليه إذا أرسله، وثالثا أن يكون من الجوارح سواء كما ذكر من عاديات السباع أو من جوارح الطيور. فأما اشتراط كونه معلما فإن الحيوان يثبت الحكم أو وصفه بكونه معلما إذا استجمع شروطا ذكرها العلماء والأئمة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وهي بالجملة أشهرها ثلاثة شروط. أولا أن يشليه فينشلي، أن يشليه فينشلي، المراد بالإشلاء الإرسال، أن يرسله فيستجيب، وقيل الإشلاء أن يدعوه فيستجيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يسمي الله إذا أرسله، يسمي الله عليه إذا أرسله. والشرط الثالث أن ينبعث بأمر صاحبه لا من نفسه. والشرط الرابع أن لا يأكل مما صاده. أولا أن يشليه فينشلي، في لغة العرب يقال أشلى الكلب إذا حرشه على الفريسة، أن ينطلق بمعنى أنه يحفزه بصوت أو باسم معين أو بلفظ معين فينشلي فيستجيب وينطلق وراء الفريسة. وقيل أيضا هذا في لغة العرب أيضا الإشلاء بمعنى الدعاء، فإذا دعاه الدعوة بمعنى الدعوة، والمراد بها أن يدعوه فيأتيه. وكلا المعنيين محفوظ في لسان العرب، يقال أشلى إذا حرش على الفريسة. ومنه قول الشاعر هذا يصف رجلا معروفا بالكرم، لكن كرم من نوع عجيب، قال أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. هذا رجل بخيل، وجاءوا يزورونه فلما رآهم أشلى عليهم وجار الله إياكم كلابه، فهنا قال أشلى علينا كلابه يعني حرشها بالضيف. فهذا الإشلاء بمعنى التحريش والإثارة. والمعنى الثاني الإشلاء بمعنى الدعوة، أنه يدعو الكلب أو يدعو الحيوان المعلم فيستجيب، منه قول الشاعر أشليت عنزي ومسحت قعبي ثم انثنيت وشرئت قعبي. أشليت عنزي ناديتها تعالي تعالي فاستجابت، أشليت عنزي ومسحت قعبي الإناء الذي يريد أن يحلب فيه، ثم انثنيت بعد ما حلب وشربت قعبي قبة إذا لم يبقي منه شيئا، فشرب الإناء فلم يبقي منه شيئا. هذا الإشلاء بمعنى الدعوة. فالعرب تطلق بهذين المعنيين، وورد هذا اللفظ في كلام العلماء أن يشلي الحيوان فينشلي. فاختلف العلماء هل مراد العلماء من السلف الإشلاء بمعنى الدعوة أم الإشلاء بمعنى التحريش، وكلاهما مهم في التعليم. طيب ما معنى اشتراط العلماء أن يشليه فينشلي؟ مثلا لو أخذت كلبا تريد أن تعلمه الصيد، طبعا الكلاب التي للصيد كلاب مخصوصة وليس كل كلب، هذه الكلاب المخصوصة السريعة في العدو إذا أخذت تعلمه وتروضه فتدعوه، تعود على أنك إذا دعوته يأتيك، وتختار له صوتا أو كلمة معينة، فإذا أخذ على هذا الصوت فعلت معه المرة الأولى فاستجاب، ثم فعلت معه المرة الثانية فاستجاب، قال بعض العلماء لا بد من الثالثة، وقال بعضهم أن يستجيب مرتين. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف أنك لو أخذت هذا الكلب فعلمته أن يستجيب لك، فدعوته المرة الأولى فاستجاب، ثم دعوته المرة الثانية فاستجاب، ثم رأيت الفريسة فحرشته بها بعد الثانية، فإن قلنا إنه يثبت التعليم بمرتين حل أكلها كما هو مذهب الحنفية، وإن قلنا لابد من الثلاث مرات فإنه لا يحل أكل صيده لأنه ليس بمعلم. الشرط هذا سواء قلنا الإشلاء بمعنى التحريش أو الإشلاء بمعنى الدعوة، هو الأقوى من الإشلاء بمعنى التحريش، وهو الإرسال أنه يرسله فيرتسل. وأما الشرط الثاني فهو أن يبعثه، أن لا ينبعث من نفسه، أو بعبارة أخرى أن لا يصيد لنفسه، فيكون انبعاث الكلب كلب الصيد وانبعاث الصقر الباز أو ما يصاد به من جوارح الطير بأمرك لا من عند نفسه، لأنه في بعض الأحيان يغفل صاحب الجارحة المعلمة عن الصيد وينتبه له الكلب، وينتبه له الكلب أو ينتبه له الصقر فينتبه للفريسة، فإذا استثار الصقر من عند نفسه أو استثار الكلب من نفسه فإنه لم ينبعث بأمر صاحبه، فحينئذ يكون قد صاد لنفسه. والله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وبناء على ذلك إذا كان ممسكا لنفسه فلا يحل أكل صيده، فإذا انبعث من عند نفسه دل على أنه يريد لنفسه ولا يريد لسيده ولا لصاحبه. قال بعض العلماء في هذه الصورة: إن الكلب إذا رأى الصيد فانبعث فانتبه صاحبه، فعند الانبعاث سمى الله صاحبه حل الأكل، وهذا من المشتبه، الأقرب أنه من المشتبه، لابد أن يكون ينبعث بأمر صاحبه، فإذا انبعث من قبل نفسه لم يحل أكله. أما الشرط الثالث أن لا يأكل من الفريسة والصيد، فإذا أكل من الفريسة والصيد فقد اختلف العلماء، فجماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على أنه لا يحل أكل الفريسة إذا أكل منها، وذلك لأن، وهذا المذهب هو مذهب الجمهور ومذهب عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال قتادة وسعيد بن جبير، وكذلك أيضا مجاهد بن جبر والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي، وهو مذهب الشافعية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون أنه لا يحل أكل الصيد وأنه يعتبر حراما. والقول الثاني قال به الإمام مالك رحمه الله وطائفة من السلف أنه يجوز أكله، والأولون احتجوا بقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا إنه إذا أكل الكلب من الصيد فإنه قد دل هذا الفعل على أنه صاد لنفسه ولم يصد لسيده وصاحبه. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح الذي سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، وإن أكل فلا تأكل، فهذا نهي. وأما بالنسبة للمالكية فقد احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود لأبي ثعلبة: وإن أكل فكل، وإن أكل فكل. وقالوا إن قوله فإني أخاف إن هذا نوع من الاشتباه لا يقتضي التحريم من كل وجه. ومذهب الأولون أقوى الحقيقة وأشبه بالأصول، ووجه قوته دائما إذا اختلف العلماء هناك فائدة ينتبه لها طالب العلم، إذا اختلف العلماء في أي مسألة فعليه أن يسأل ما هو الأصل، ما هو الأصل، اختلفوا هل هذا حلال أو حرام، فقال بعضهم حرام وقال بعضهم حلال، نسأل ما هو الأصل في هذا الشيء، هل الأصل حله أو حرمته، إذا عرفت أن الأصل حله تبقى على هذا الأصل حتى يقوى الدليل على إخراجك عن هذا الأصل، وإذا كان الأصل حرمته تبقى على القول بالتحريم حتى يقوى الدليل على إخراجك إلى الحل. وتطبيق على مسألتنا: أولا الصيد الذي يبحث فيه العلماء إنما هو أن يمسك الجارح الفريسة والمصيد وهو ميت يعني قد مات، أما إذا أدركه صاحبه وهو حي فما في إشكال أنه يعامل معاملة المستأنس، بناء على ذلك ما يحل لك ولا تبني هذه الشروط شروط الصيد إلا إذا أمسك الحيوان وقد أزهقت روحه، ما بالعدوى إما بأخذ الجارح له. فحينئذ إذا ماتت الفريسة كأن الشرع رخص لنا بأكلها مع أنها لم تذكى الذكاء الشرعي، فهذا وجه كون الصيد رخصة في الأصل كأنه منقول عن الأصل، لأن الأصل أنه تجب التذكية إلا ما ذكيته، فالأصل أننا نذكي الحيوان، وإلا إذا انعدمت التذكية انقلب إلى كونه ميتة، لأنه ميت ما لم يذكى، وهذه الذكاء اغتفرها الشرع في حال إذا ما أرسلت الكلب المعلم أو رميت بالسلاح، فإذا أرسلت الكلب المعلم فعنده شروط، وإذا ضربت بالسلاح فعنده شروط، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بناء على ذلك حينما نرى أن الوصف أو هذا الصيد لا ندري هل تحقق فيه شرط الشرع أو لم يتحقق، رجعنا إلى الأصل وهو كون المصيد ميتة، فيقوى قول المانعين حتى يقوى دليل المبيحين. وبناء على ذلك حديث أبي داود لم يسلم من كلام تكلم في سنده وإن أكل فكل، فليس في القوة التي فيها حديث النهي عن الأكل. ولما كان حديث النهي عن الأكل يوافق الأصل صار هذا مقوي مرجحا، وإن كان بعض العلماء رأى أن الناقل عن الأصل فيه زيادة علم وإثبات، لكن هذه من الصور التي يرجح فيها الموافق للأصل، لأن هذا أصل شرعي ناقل عن أصل البراءة. وعلى هذا فإنه يقوى قول من قال إنه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد والفريسة فلا يحل أكل تلك الفريسة. هذه الشروط كذلك أيضا من الشروط ذكر اسم الله عند الإرسال، إذا أرسله يقول بسم الله، سواء أرسل الكلب أو أرسل الطير فلا بد من ذكر اسم الله عز وجل. وهذا هو ما دل عليه قوله تعالى واذكر اسم الله عليه، فدل على أنه ينبغي أن يكون ذاكر لاسم الله عند إرساله للحيوان المعلم. يقول رحمه الله باب الصيد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالصيد. طبعا الصيد يشترط فيه شيء المصيد، يشترط فيه أن يكون مباح الأكل كما ذكرنا، غير مقدور عليه، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ألا يكون مملوكا، ألا يكون مملوكا للغير، فإن كان مملوكا للغير فإنه لا يحل أن يأخذه الإنسان بالصيد، إن الصيد يكون في المباح الذي يجوز أخذه. يقول رحمه الله باب الصيد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيد. المناسبة أن الصيد يتبع باب الأطعمة، كتاب الأطعمة، فهو نوع من أنواع الطعام الذي أحله الله لنا، فناسب أن يذكر ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيه. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ فقال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. يقول رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني، هذا الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني، وهو من الصحابة الذين اشتهروا بالكنية، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، قيل اسمه جرثوم ابن ناشر، وقيل جرثوم ابن لاشر، وقيل جرثوم ابن ناشم، وقيل جرهم ابن ناشم، وقيل غير ذلك. وهو من الصحابة الذين بايعوا بيعة الرضوان التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في من بايعها لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فهو من أهل بيعة الرضوان، وقسم له بخيبر، فهو أسبق في الصحبة من أبي هريرة رضي الله عنه عن الجميع، وكان رضي الله عنه ممن شهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كحنين، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قومه وأن يدعوهم إلى الإسلام، فكان سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله إلى قومه، فأسلم قومه واستجابوا له رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وتوفي كان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، ومنهم أبو ثعلبة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولم يشارك فيها رضي الله عنه. وتوفي قيل في زمان معاوية سنة 57 من الهجرة، وقيل في ولاية عبد الملك بن مروان، وأثر عنه رضي الله عنه أنه قال: إني لأرجو الله ألا أخنق كما تخنقون، أي في سكرة الموت. فاستجاب الله دعاءه، فبينما هو قائم يصلي بالليل إذ جاءته منيته وهو ساجد بين يدي الله فقبضت روحه، وكانت ابنته نائمة فرأت في النوم أن أباها مات، فاستيقظت فزعة وصاحت عن أبيها، فقيل لها هو يصلي، فجاءوا فوجدوه ساجدا فحركوه فسقط رضي الله عنه، فعلموا موته. وهذا الحديث استفتى فيه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يأخذ منه العلماء رحمهم الله ما يسمى بالعلم الواجب والعلم المفروض على الإنسان. فهناك أمور يجب على المسلم أن يتعلمها من أسس دينه التي لا بد له من معرفتها، وهناك أمور تجب في أحوال، كأن يتلبس بشيء له أحكام خاصة في الشرع، فيجب عليه عند تلبسه بذلك الشيء أن يتعلم أحكامه. فهذا أبو ثعلبة ابتلي بمعاشرة أهل الكتاب، لأنه كان ساكنا بالشام، وحينئذ يكون مخالطا لليهود والنصارى، فيرد السؤال عن حكم الأكل والشرب والملبس لأنه سيخالطهم. وهذا كما ذكرنا يكون فرض عين على الإنسان، وذكر له العلماء أمثلة، منها أن يتلبس الإنسان بالبيع، فلو أن شخصا مثلا قال أريد أن أشتغل ببيع الأراضين والعقار، نقول له يجب عليك أن تتعلم مسائل الشرع في بيع العقار، لا نقول له اقرأ عن مسائل الأصول والفروع، إنما نقول له يجب عليك أن تعلم الأسس المعتبرة في بيع العقار. فإذا نزلت بك نازلة ومسألة تعين عليك سؤال أهل العلم عنها، فيصبح فرض عين عليه أن يتعلم قبل أن يفعل، ما يأتي يتصرف من عندي ثم يأتي ويسأل وحينئذ يقول أنا جاهل، هذا إهمال وليس محلا للعذر بالجهل. العذر بالجهل شخص حديث عهد بإسلام يقول كلمة لا يعرف أنها محرمة، أو يقال له مثلا زكي فيقول ما في زكاة، هذا معذور بالجهل. لكن شخص بين أهل العلم وتنزل به النازلة في صلاته في زكاته في حجه في عمرته، ويذهب ويفعل ما عنا له ثم يقول والله أنا ما عندي علم، نقول لا تعذر، لأن الله أمرك بالسؤال ولم تسأل، فأنت مفرط ومتحمل لتبعة ذلك التفريط. وبناء على ذلك قام أبو ثعلبة رضي الله عنه كحال الصحابة رضوان الله عليهم والصحابيات، كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه المسائل في كل ما يجد ويطرأ عليهم في أحكام عبادتهم ومعاملتهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فقال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب. إنا، فهذا فيه دليل على مشروعية السؤال عن حال الإنسان وحال غيره، فقد يكون معه غيره من يحتاج، ولذلك إذا جلس المسلم الموفق مع العلماء أو جالس أحدا من أهل العلم من يوثق بدينه وعلمه وأراد أن ينتفع وينفع العالم فليسأله عما يحتاج إليه في خاصة نفسه ويحتاج إليه في قومه وجماعته. وعهدنا بعض العقلاء والحكماء كانوا إذا جلسوا مع بعض مشائخنا يكون عندهم علم بالحكم الشرعي ولكنهم يسألون عن مسائل بين قومهم وجماعتهم وقرابتهم لعلمهم أن قومهم وجماعتهم وقرابتهم بحاجة ماسة لمعرفة الحكم مع أنهم يعرفون هم الحكم لكنهم يريدون تعليم الغير. فهنا سأل عما هو محتاج إليه في خاصة نفسه وقومه، وهذا من أبلغ ما يكون، لأن الإنسان ينفع أقرب الناس إليه وأحوج الناس إلى علمك الأقربين منك، أقربون منك، كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال إنا بأرض قوم أهل كتاب. هذا فيه ما يسمى الحكم على ظاهر الدار، الحكم على يحكم على الدار بكونها دار إسلام ويحكم على الدار بكونها دار كفر بحسب من فيها. إذا كان الذين هم فيها وحالهم حال المسلمين قلنا دار إسلام، كانت شعائر الإسلام الظاهرة موجودة فيحكم وعلى ظاهر الدار، هذا يسمى الحكم على ظاهر الدار بما يكون فيها. وفائدة الحكم على الدار بكونها دار إسلام أو كفر سيرغيان هذه الأحكام فيما يستتبع من المسائل والأحكام لهذا الأصل. فمثلا لو أنه وجد لقيطا ابن صبيا لقيطا فإنه يقول هذا مسلم إذا كان في دار إسلام، وهذا على غير الإسلام يتبع لأنه تابع لوالديه على الخلاف هل يحكم بالبراءة على الأصل كل مولود يولد على الفطرة أو يستتبع لوالديه. لكن من حيث الأصل أنه قال إنا بأرض أو من أهل كتاب قوم إنا بأرض قوم أهل كتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى في أصح قولي العلماء، أنه إذا قيل أهل الكتاب في الكتاب والسنة المراد بهم اليهود والنصارى. ما الدليل على تخصيص هاتين الملتين؟ قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، فبين أن المراد بهم بأهل الكتاب الذين أنزل عليهم الكتاب اليهود والنصارى. وقيل إن هذا يشمل كل ملة لها أصل من دين سماوي، والقول الأول أقوى على ظاهر الآية في سورة القصص، على ظاهر آية القصص. وعلى كل حال قلنا بأرض قوم أهل كتاب، لأنه كان بعض العرب في شمال الجزيرة من الغساسنة والبهرة وغيرهم من لخم، وهؤلاء كانوا مخالطين لأطراف الشام إبان عصر النبوة ولم تفتح الشام بعد، فكان فيها اليهود والنصارى وهذا الدينان هما السائدان والغالبان على الشام وأهلها في ذلك الزمان. فقال هذه المقولة إن بأرض قوم أهل كتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، وأهل الكتاب مفضلون على سائر ملل على سائر الملل وأهل الكفر، لأن لهم دين سماوي فهم يتفقون معنا في كثير من القواسم المشتركة، فهم يؤمنون بوجود الله عز وجل ويؤمنون بالبعث بعد الموت ويؤمنون بالجزاء، بخلاف الملحد يقول لك أنا ما أعترف والعياذ بالله أنه لا يعترف بوجود إله، لكن هذا يؤمن بوجود إله فهو نوعا ما تستطيع أن تؤثر عليه وتستطيع. ولذلك أحل الله لنا نكاح نساء ولم يحل لنا نكاح الوثنيات، لأن هؤلاء أقرب إلينا ويمكن أن الإنسان من خلال تعامله وأيضا ما يكون من شأنه بصوته ودله وقوله وفعله ما يؤثر في هذا الكتاب. قال رضي الله عنه وأرضاه إن بأرض قوم أهل كتاب. نعم. أفنأكل في آنيتهم. هنا لم يفصل ماذا يكون في هذه الآنية، قد جاء في بعض الروايات أنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير. فبين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت الآنية ليس فيها إشكال ولا يستخدم فيها المحرم لم يسأل رضي الله عنه وأرضاه، إنما سأل لكونهم يأكلون هذه الأمور ويشربون هذه، يأكلون هذه المطعومات المحرمة، يشربون هذه المشروبات المحرمة. فهل نأكل في آنيتهم؟ أفنأكل في آنيتهم؟ فجاء في الرواية الأخرى كما ذكرنا ذكر أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فدل على نجاسة الخنزير ونجاسة الخمر، لأن التأثير هنا قال أفنأكل في آنيتهم، وهذا يدل على نجاسة الشيء المسؤول عنه وهو الميتة والخمر، لأن ليس مراد الإناء نفسه، لما المراد أن هذا الإناء استخدم في أمر محرم، فهو لا يريد أن يأكل من آنيتهم أن يأكل الخنزير ويشرب الخمر، إنما المراد أن هذه الآنية تلبست بمحرم النجس وهو الخنزير والخمر ونحيها من المحرمات. وهذا يقوي مذهب من قلنا إنها إن الخمر نجسة، وقد بينا غير مرة دليل ذلك، وهو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم. وفي أرض صيد، أرض الصيد ليس كل أرض تصلح للصيد، والصيد له مواضع يكثر فيها فتوصف أرضه بكونها أرض صيد، ثم إذا وصفت بكونها أرض الصيد إما لكون الصيد سواء كان من العاديات كأن يكون من الحيوانات البرية كالغزال غزلان والريم والثيت وتيس الجبل والوعل، فهذه كلها من الصيود تكثر في موضع، الأرانب تكثر في موضع فيقال أرض صيد. وقد تكون من الطيور، لأن الطيور تهاجر إلى مواضع متعددة بقدرة الله سبحانه وتعالى، وقد تكثر في موضع فيقال أنه أرض صيد. وبأرض صيد أي أرض يكثر فيها الصيد. أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم. أصيد بقوسي هذا الصيد بالآلة، وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، هذا الحيوان الذي يستخدم في الصيد، لأن الصيد إما أن يكون بآلة مثل السهم يرميه أو الرمح، ومثل ما هو موجود عندنا في زماننا الطلق الناري إذا كان يصيب بالخزق، وإما أن يكون الصيد بالحيوان، فهذا هذا النوعان مما يستخدم في الصيد. الكلب إما أن يكون كلبا معلما وإما أن يكون كلبا غيره معلم، أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم. نعم. فما يصلح لي، فما يصلح لي، فما يصلح لي، المراد هنا الصلاح الشرعي، فما يحل لي أكله من هذا كله. وهذا استفتاء من أبي ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه متعلق بفقه الصيد، فقال عليه الصلاة والسلام في جوابه أما ما ذكرت، يعني من آنية أهل الكتاب، أما ما ذكرت، فهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم وفتواه عن المسألة، وهذا يدل على أنه يسوغ للمفتي أن يترك السائل يذكر جميع المسائل ثم يأتي ويجيب عنها برمتها بكلها، وله أن يأخذ كل مسألة كل ما انتهى من سؤال يجيب عن سؤال، وكله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يسأل السائل فيجيبه ثم يرجع ويسأل عن أمر آخر أو أمر مستتبع للسؤال نفسه فيجيبه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحيان يأتي الصحابي فيذكر المسائل كلها سردا، فهنا أبو ثعلبة رضي الله عنه سرد المسائل، لكن هذا يختلف بحسب اختلاف حال المفتي وقدرته على استيعاب الأسئلة، لأن هذا الأحوال تختلف، فتارة يتيسر للمفتي أن يسمع 10 أسئلة ويرجع إليها ويجيب عنها سؤالا سؤالا، وتارة يكون المفتي دقيقا شديدا على نفسه من الورع والدقة، فلا يحب سرد المسائل، فيريد من السائل أن يذكر له المسألة سؤالا سؤالا. هذا يختلف بحسب اختلافه، والأمر في هذا واسع. نعم، لكل كله ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاءنا، لماذا نذكر هذه المسألة؟ لو جاء شخص مثلا الآن وسأل 10 مسائل وقام المفتي أو المجيب فقال أما ما ذكرت من السؤال الأول فجوابه كذا، وأما ما ذكرت من السؤال الثاني، فقال أحدهم يا أخي انتظر حتى يجيب عن المسألة الأولى، نقول أنه لا ينكر، لأن الصحابة لم ينكروا ذلك، لأن هنا من يستفيد من السؤال وهو السائل، ومن يستفيد من السؤال وهو الحاضر. فقد يعترض الحاضر يقول أنا أريدك أن تذكر للشيخ مسألة مسألة حتى أستطيع أن أفهم السؤال، أحفظ السؤال وجوابه. فنقول لا إنكار في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع فيه، فكان يجيب السائل الذي يسرد المسائل عن مسألته، ويجيب السائل الذي يفرد كل مسألة بجوابها. والحقيقة قد يكون المفتي في بعض الأحيان ينظر إلى مصلحة الآخرين أكثر من نظره إلى مصلحة السائل، لأن الصحابة كان فيهم الذكاء وكان فيهم الفطنة، وذلك الزمان كان فيهم الحفظ، ولكن في الأزمنة المتأخرة قد تضعف همم الطلاب وقد يضعف الحضور، فيريد كل سؤال على حدة، فيمتنع المفتي ويقول له اسأل عن كل مسألة حتى أجيب عنها، وإذا انتهيت منها سل عن غيرها. فالمقصود أن ذكر هذه الفوائد التي ذكرناها لأنه يتلبس بها ويحتاج إلى بيان أحكامها. نعم. أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، وذكر أنهم بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ هذا يدل في قول أما ما ذكرت، بقول عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرت، أما ما ذكرت يعني من آنية، يعني من آنية الكتاب، معناه أن الذي ذكر في السؤال في إجمال، لأنه قال إنا بأرض قوم أهل كتاب فنأكل في آنيتهم، فدل على أن الرواية فيها إجمال واختصار، تبينها الرواية الأخرى يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر حتى يتضح السؤال. فحينئذ لما قال الراوي يعني، بمعنى أن هناك نوع من الاختصار والإجمال، وهذا يقوي مذهب من ذكرنا من أن هذه كلها نجسة محرمة. هنا يلاحظ أن الذي أجاب عنه عليه الصلاة والسلام، لماذا نذكر هذا؟ لأن ظاهر الحديث العموم أفنأكل في آنيتهم، ونسبة الآنية لأهل الكتاب إذا قلت أن الإضافة هنا المراد بها ما يكون من أكلهم للمحرمات، هذا هو الأوجه، وهو الذي يظهر من السؤال ومن الروايات الأخرى المفسرة، لأنه لم يسأل أبو ثعلبة رضي الله عنه أن آنية جديدة، يعني ليس مراده كل ما ملكه أهل الكتاب، لو أن أهل كتابيا اشترى إناء جديدا ليس هذا محل السؤال، محل السؤال إناء مستخدم ومستعمل، وإنما يسأل أبو ثعلبة إذا استخدم في الحرام لا في الحلال. إذا نظرت إلى هذا الملحظ يزول الإشكال عنك في الأحاديث الأخرى التي عرض بها هذا الحديث، الأحاديث الأخرى التي عرض بها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة فأكل من طعامه، واستضافته اليهودية على شات في قصة الشات المسمومة كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام فأكل منها، وهذا في المأكول. ومر على المشركة في غزوة تبوك بوادي القرى وهي لها مزادة وقربة، فشرب منها عليه الصلاة والسلام، وتوضأ الصحابة منها، فدل على أن السؤال ليس في المباحات، في الآنية المستخدمة، في المباحات الطاهرة، لأن هذا ليس بمحل سؤال، ولم يكن إشكالا عند أبي ثعلبة رضي الله عنه، إنما إشكاله أن هذه الأواني تستخدم في الحرام الذي هو الخمر مشروبا وفي الخنزير مأكولا، فجمع بين مأكول ومشروب محرم، فهل كونهم يستخدمونها في المأكول المحرم المشروب المحرم يمنعنا من استخدامها؟ فجاء جوابه عليه الصلاة والسلام بدليل قولي إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. وهذا يقوي ما ذكرنا أن السؤال مخصوص بالآنية المستعملة في المحرمات. العلماء بعض العلماء لم يدقق في هذا فيقول بآنيتهم، لأنه على غالب حالهم أنهم يستخدمون هذه الأواني في المحرمات النجسة مأكولة أو مشروبة، وبناء على ذلك لم يحتاجوا إلى أن يذكروا هذا التفصيل، لكن ذكرناه من أجل البيان. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. فإن وجدتم غيرها، يعني عنده إناء، هذا الكتابي عنده إناء يستخدمه لشرب الخمر، أو عنده كأس يضع فيها الخمر ويشرب فيها الخمر، واحتجت إلى هذه الكأس أو أردت أن تستخدم هذه الكأس، فجوابه عليه السلام هذا السؤال أبي ثعلبة رضي الله عنه. بعض العلماء يقول لا، هو أبو ثعلبة لما كان هؤلاء لا يتورعون عن هذا، يعني سائغ عندهم، يعني آنيتهم يأكلون في هذه الأشياء المباحة في دينهم، وبناء على ذلك هم في غالب أحوالهم أن آنيتهم لا تسلم من هذا النجس، فسواء كان خصص الإناء للمأكول المحرم أو خصصه للمشروب المحرم أو لم يخصص، وهذا أقوى، لأن في الشريعة ما يسمى بالغالب، وإذا نظر إلى الغالب لم يلتفت إلى نادر ما يكون منهم، وبناء على ذلك هذا الغالب الذي يقع تبني عليه المسائل والأحكام، وحينئذ يكون يطرد في سؤال أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه بنى هذا على غالب ما يكون من حاله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. فإن وجدتم غيرها، يعني آنية الخمر، فلا تأكلوا فيها. وذلك مذهب بعض العلماء أن أواني الخمر أنها لا تغسل، وأن حكمها أنها تكسر. قال: اكسر الدنان الذي يوضع فيه وعاء الخمر وهو لأيتام، وقد كان بالإمكان أن يقول له فرغ الخمر أو أرق الخمر واغسل الإناء. فالمقصود من هذا، هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. فلا تأكلوا فيها، نعم. فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، يعني لا تأكلوا فيها إلا إذا لم تجدوا غيرها، معناه أنه لا يجوز استعمالها إلا عند الحاجة إليها. وأواني الكفار تنقسم إلى قسمين، منها المستعمل ومنها غير المستعمل. فأما الذي لم يستعمل وهو الأواني الجديدة، مثل الذي يأتينا من بلاد الكفار جديدا معروضا للبيع فاشتريته، فهذا مذهب بعض العلماء أنه على الأصل وهو الطهارة. وقال بعض العلماء بل يجب غسله، لأنه لا يؤمن أن يكون منهم شيء من، لأنه ما يمتنع من النجاسة. ومنهم من فرق ما بين الأديان، من يكون له دين يتقي فيه النجاسة ومن لا يتقي النجاسات كالوثنيين ونحوهم. فالمقصود أنه من حيث الأصل أنها طاهرة، أن هذه الأواني طاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من مزادة المشركة، لما توضأ من مزادة المشركة وتوضأ الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا لما أكل من طعام اليهودية، لماذا طعام اليهودية؟ لأنها لما طبخت الضيف إذا طبخ له ينظف الإناء والوعاء، فالشرط موجود ولم يجد غيره، لأنه ضيف سيأكل في إناء ووعاء مضيفه. وبناء على ذلك نفس المعنى عند من لا يقول بالتعارض ما بين الحديثين، فيسلك بهذا يحمله على هذا الوجه حتى لا يتعارض الحديثان، يقول أبدا ما يعارض لا حديث المزادة المشركة ولا حديث أكل عليه الصلاة والسلام. أيما كان قد اشترط عليه الصلاة والسلام ألا يجدوا غيرها، بناء على ذلك لا يؤكل في هذه الأواني إلا بهذين الشرطين: لا يجد غيرها، وإذا لم يجد غيرها غسلها وأكل فيها. وهذا مذهب بعض الظاهرية يحكى عن الظاهرية ويحكى عن بعضهم كابن حزم رحمه الله أخذا بظاهر هذا الحديث، نعم. فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا عند فيها. الجمهور يرون أن أكله عليه الصلاة والسلام من طعام اليهودية وهو من آنيتها، في آنيتها، يصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الندب والاستحباب وليس للإلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، نعم. فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. وما صدت بقوسك، وهذا الصيد بالرمي، رمي السهم. طبعا السهم ينقسم إلى قسمين كما سيأتينا في الحديث الذي يلي هذا الحديث، وفيه تفصيل حقيقة تركه إلى ذلك الموضع أفضل، لكن باب الإشارة. السهم طبعا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون له زج، النصل الذي يكون في أوله يحفظ مسار السهم ويصيب بالخزق، إذا ضرب الفريسة خزقها، وقد يكون بدون زج بدون حديد فيكون مبريا كالحديد، بحيث إذا أصاب الفريسة اخترقها وخزقها. والخزق هذا شرط معتبر، لماذا؟ لأنه يترتب عليه إنهار الدم، يجري الدم من الفريسة، فإذا خزق جرح فأنهر الدم. أما إذا كان السهم يصيد بعرضه، لأن السهم إذا لم يزج هذا الحديد الذي يكون في السهم فيه فوائد، ولذلك يذكر بعض العلماء في كتب الأدب من الفوائد أن هذا الزج يعين على عدم انحراف السهم عند رميه، وثانيا أنه إذا أصاب أحدا قتله، لأنهم لو أرادوا إخراج السهم قطعوا العروق كما إذا كان عدوا أو نحوه، لأنه يكون بهذه الصفة، فهذا الطرفان المنحرفان في الزج من الحديد النصل إذا دخل في البدن وأراد إخراجه فإنه يخرج بعرضه فيقطع عروق الفريسة أو الشخص الذي أصابه، وحينئذ قل أن يسلم، خاصة إذا أصابه في مقتل. الصيد بالسهم يشترط فيه التسمية، الطلق، إطلاق السهم، وأيضا أن يصيب فيخزق، ولا يكون قاتلا بعرضه، لا يكون قاتلا بعرضه، ولا يكون قاتلا بارتطام السهم أو ارتطام الشيء المرمي، حتى لا يكون وقيذا، لأنه إذا كان القتل بقوة الضربة مثل الفقش الذي يسير في رأس الفريسة وليس هناك جرح، السهم إذا لم يكن مبريا فأصاب رأس الفريسة فانكسر، لم يكن فيه زج حديد فانكسر، فمن قوة الرمية ماتت الفريسة، فجئنا فوجدنا أنه لم يخزق، فهو القتل حصل بالرمي، بقوة الرمي الوقيد، كما لو أخذ حجرا ورمى به الفريسة، فهذا لا يحل أكله. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصيد وما صدت بقوسك فيه دليل على مشروعية الصيد بآلات الصيد كالقوس، وقديما القوس المراد به الصيد بالرمح بالسهم عفوا، وكذلك يدخل فيه الصيد بالرماح، وفي زماننا الصيد بالطلق الناري، فيه تفصيل، فإن كان قتله للفريسة بالخزق والخرق حل أكله، لأنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فدل على أنه يشترط شرطان، الشرط الأول أن يخرق الفريسة، أن يكون القتل بإنهار الدم الجرح، والشرط الثاني أن يكون قد سمى الله عند إطلاق الطلق أو عند إرسال السهم، هذان شرطان معتبران. ومفهومه كما هو مذهب طائف من العلماء أنه إذا لم يسمي أنه لا يحل الأكل، وأنه إذا قتل بغير الخزق والإنهار أنه لا يحل أكله، وهذا مذهب طائف من العلماء. عند الحنابلة يعتبر شرط، عند الحنابلة وموافقهم يعتبر شرطا، التسمية شرط ولا يعفى عنها لا في حال النسيان ولا في حال الذهول، سواء تعمد تركها أو نسي، كله يؤثر في حل أكل الصيد، ما يحل إلا إذا ذكر أن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالأصل أن هذا شرط معتبر، فإذا أصاب بالسهم فخزق الفريسة فقتلها حل أكلها، قال صلى الله عليه وسلم وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه، فعندنا اشتراط التسمية، فذكرت اسم الله عليه فكل، هذا المنطوق، المفهوم وما صدت بقوسك ولم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل. هذا يرجح مذهب القائلين بأنه إذا لم يسم الله أنه لا يحل أكله صيده، وخالف الجمهور فقالوا إنه يجوز أكله، والصحيح أنه لا يجوز أكل إذا لم يذكر اسم الله عز وجل، لا يحل أكل الصيد، لا بد من التسمية، وأنها شرط في حل المصيد وأكله. نعم. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. وما صدت بكلبك المعلم، هذا الوصف وصف التعليم شرط، وما صدت بكلبك المعلم، إذن هنا السنة تؤكد ما في آية المائدة في القرآن، وهذا مما لأن السنة تأتي تأسيسا وتأتي تأكيدا، تأتي تأسيسا بحكم، وهذا ما مذاهب أئمة السلف والخلف خلافا للقرآنيين الذين يقولون إن الشريعة تؤكد ولا تؤسس، من نقول إن الشريعة تؤكد وتؤسس، تأتي بحكم جديد، وهذا معروف ومشهور لمن تتبع النصوص. فهنا سواء كان في التحريم أو التحليل أو أي حكم من الأحكام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد ما في القرآن، قوله عليه الصلاة والسلام وما صدت بكلبك وما صدت بكلبك المعلم ما علمتم من الجوارح مكلبين. قيل الكلب يشمل كل سبع عادل، وما صدت بك، لأنه قال أصيد بكلبي المعلم، العرب تطلق الكلب وتريد به السبع العادي، فيشمل الأسد والنمر والفهد والكلب المعروف. وهذا منه الحديث الحسن بإسناده، حسنه طائفة من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، بعقبة من الوليد، فخرج إلى تخوم الشام في تجارة لقريش، وكانوا يخافون عليه دعوة محمد، فكان إذا نام ينام بين أصحابه خوفا يأتيه السبع، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق صلوات الله وسلامه، فكانوا يخافون عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وكان إذا نام نام بين أصحابه، فجاء الأسد وهم نائمون فدخل بين أصحابه والتقمه، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فجاءه الأسد، يطلق الكلب المراد به السبع العادي، والأسد يعلم الصيد، لكن فين الذي يعلم؟ فطبعا له طريقة، وذكر في نهاية الأرب وصبح الأعشى القلقشندي وحياة الحيوان، كلها ذكروا كيف كانت العرب تعلم هذه الحيوانات وكيف تعلم، والفهد أيضا يذكرون أنه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه الذي سأل المسائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيد، وهو ثاني حديث من أمهات الأحاديث المعتبرة في كتاب الصيد، كان يصيد بالفهود، والفهد يقولون أنه من أسرع العاديات في العدو أسرع، وثانيا أنه أوفى الكلاب العادية لصاحبه، حتى يقول أنه لما مات، وذكر هذا غير واحد في كتب العرب، أنه لما مات عدي رضي الله عنه عكفت فهوده التي كان يصيد بها على قبره حتى ماتت من وفائها، فيها وفاء، فلهم طريقة يعلمون بها هذه الكلاب المعلمة الصيد ويروضونها عليه، وأيضا يمنعونها من أذية من معه من الرفقة ونحيهم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بكلبك المعلم، إذا قلنا الكلب هنا عام يشمل بقية السباع العادي، وإن قلنا أن الكلب الخاص بالحيوان المعروف فحينئذ يكون ماذا؟ خاصا بالحيوان المعروف. إذا قلنا أن الكلب هنا المراد به الحيوان المعروف يصبح تأخذ عموم قوله وما علمتم من الجوارح، ويكون قوله مكلبين في وصف ما له كلب وقوة وشوكة، فيشمل جوارح الطير وجوارح السباع العادية، فتكون الآية عامة في الجميع. فقال عليه الصلاة والسلام ما صدت بكلبك المعلم، ذكر الكلب لأنه ورد في السؤال، والصحابي قال أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، وهذا يدل على أن الكلب ينتقل إلى التعليم بالترويض، وأنه ليس كل كلب تملكه يكون معلما، وعليه فلا بد من اشتراط التعليم. ولذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حل الأكل ما بين أن يكون الكلب معلما أو غير معلم. فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم، هذا شرط أن يكون معلما. وذكرت اسم الله عليه فكل، هذا الشرط الثاني. وبناء على ذلك إذا لم يكن الكلب معلما فلا تأكل، وإذا كان معلما ولم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل. لما قال وما صدت بكلبك، قال ما صدت، لما قال ما صدت دل على أن الكلب انبعث لصاحبه ولم ينبعث الكلب من نفسه، فصار ما صدت شرط ثالث، أن يكون انبعاث الجارح سواء كان طيرا أو كلبا بإذن صاحبه. أما إذا انبعث كما ذكرنا من قبل نفسه فإنه لم يتحقق فيه الشرط المعتبر. نعم. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته، لأنه إذا أدرك الذكاء انتهينا، فدل على أن الكلب غير المعلم ما صاده من الميتات ميتة، أنه لو صاده، لأن الذي يصيده الكلب غير المعلم لو كان حلالا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن الصيد الذي يدرك ميتا لا يحل إلا بشرط التعليم، وهذا هو الذي جعلنا نقول شرط التعليم معتبر. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته، أدركت ذكاته، الصيد إذا أدركت ذكاته فإنه في هذه الحالة يعامل معاملة الإنسي المستأنس، عفوا يعامل معاملة المستأنس. فإذا أمسك الطير أو أمسك الأرنب أو أمسك الغزال أو نحيها من الصيود فإنه حينئذ يعاملها معاملة المستأنس، فتنتقل إلى وجوب التذكية إما بالذبح أو بالنحر. بيّن عليه الصلاة والسلام أن الكلب غير المعلم لا يحل أكله صيدي، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته. هنا عاد مسألة، أدركت ذكاته هناك صورتان، الصورة الأولى أن يمسك الجارح الصيد ولا يؤثر فيه تأثيرا يفضي إلى الزهوق، أن يمسك الصيد ولا يؤثر فيه تأثيرا يفضي إلى الزهوق، بمعنى أن يمسك مثلا الأرنب فينهشه من ساقه أو وركه فيقبض عليه، فهذا التأثير لو تركته ما يموت الأرنب، ليس بمقتل. الصورة الثانية أن يمسكه وقد أثر فيه الجارح تأثيرا يفضي إلى الزهوق، مثل أن يبقر بطن الغزال، يهجم عليه فيبقر بطن الغزال أو يقبض عليه في الرقبة، وسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما ذكر العلماء أن السبع من الأسد والنمر ونحوه إذا انقض على الفريسة ينقض في المقتل، وتجده يأتي إلى رقبة يحرص على رقبة، ما الذي أدرى أن شرايين هذا في هذا الموضع، وكيف يقبض بفكه على، وحتى إن الأسد لو أمسك إنسان تجده يضربه في هذه المنطقة، ما يأتي على بطنه أو كرشه، لا يذهب إلى هذا الموضع. حتى الحمامة إذا أمسك القط تجده يأتي أين؟ في هذا الموضع. والأمر الثاني يجلس هنيها وقت حتى تزهق روحه. المقصود من هذا أن هذا الإزهاق أنه إذا أمسك في مقتل واستنزفت، هذا للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء الحياة المستعارة هي كالعدم، الحياة المستعارة يعني الفريسة كونها تترفس برجلها وصورة الحياة فيها هذه وجوده وعدمه على حد سواء، فلو جاء يذكيها في هذه الحالة لم تنفع الذكاء، لم يكن مدركا للذكاء. لماذا؟ لأن الفريسة في حكم الميتة بقوة الضربة أو قوة الأخذ من الحيوان الجارح، فهو لا يزهق الروح، الإزهاق وقع بماذا؟ بالافتراس من السبع. وقال بعض العلماء إنها ليست كالعدم. وهذه المسألة فيها حديث حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله، منهم من يرى صحيحا لغيره، في المرأة التي كانت ترعى بحذاء سل الجبل المعروف شمالي إلى غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الذئب وأخذ شاة فاستصرخت القوم، ففر الذئب وكان قد بقر بطن الشاة، بقر بطنها، فقالوا إن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى الزهوق، فأخذت حجرا وكسرتها المروة ثم ذكت الشاة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أحل لهم أكلها. فهذا الحديث فيه عدة فوائد. فائدة الأولى مسألتنا التي معنا، والفائدة الثانية أن المرأة تذكي وذكاتها معتبرة. بعض يقول لا أبدا، ما يأكل من ذبيحة المرأة، نسأل الله السلامة، يحرم ما أحل الله، وبعضهم يتعالى يقول إيش ذبيحتك، ذبحتها امرأة، إيش هذه امرأة مخلوقة، الذي فضلك الله عليها، فضلك عليها بدون تفضيل، فضلت عليها بدون تفضيل، يحل أكل ذبيحة الرجل ولا يحل أكل ذبيحة المرأة؟ فهذه من الأدران التي ينبغي للمسلم أن يترفع عنها، أن الله كرم بني آدم، كرمهم بالدين، وكرم الأنثى وأعطاه هذا الحكم، فالحكم لله سبحانه وتعالى وليس لأهواء الناس. فالمرأة ذكت وأكل الصحابة رضوان الله عنهم، ولسنا بخير أخير من الصحابة ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحل لهم أكل ولم يعيرها ولم يعيروا من يأكل من هذه الشاة. هذا لا يجوز، هذا مخالف لشرع الله عز وجل، فينتبه له. فذكت المرأة. ثالثا أن ذكت بحجر دل على جواز التذكية بالحجر، لكن بشرط أن يكون منهرا للدم مثل السكين. والمسألة التي معنا أنه لما بقر الذئب بطن الشاة يرد السؤال، هل البقر كان مفضيا للزهوق أو لا؟ لأن قد يرد هنا بحث في المسألة، فهذا البحث من يستدل بالحديث له أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، لأنه لم يسألهم، لأن في بعض البقر ما يفضي للزهوق، لو بقر البطن فأخذ جلدة البطن فخرجت الأحشاء ترد الأحشاء وتخاط، حتى في الآدمي يقع هذا، فإذا لا تفضي للزهوق من كل وجه. فبعض الذين يرون أن هذه ليست كالحياة المستعارة. طبعا إذا قلت بهذه القاعدة، القاعدة هذه ترتب عليها فوائد، منها مسألتنا المشهورة، منها مسألة ما يسمى بموت السرير الموجود الآن في المستشفيات، أنه حينما يكون المريض يتنفس ويقول إنه قد مات موتا سريريا أو كلينيكيا، فهل نحكم بكونه ميتا أو لا؟ هل نحكم بكونه ميتا فنرفع الأجهزة عنه، أو نحكم بكونه حيا؟ الأطباء يقولون فقط هذه ردة فعل للقلب، وهذا أما الجذع الدماغ ميت، ويعطون طبعا أوصاف معينة للحكم بوفاته. فالذين يقولون إن الحركة تدل على الحياة، أن الصحابية استدلت بحركة الشاة ولم تعتبر، لأنه هذا نهش الذئب لها، هذا غالبا يفضي بها إلى الزهوق، فقالوا إن هذه الحياة عوملت معاملة الحي لوجود الحركة، فما دامت الحركة في الحي سواء كان من الإنسان أو من الحيوان فحكمه أنه يأخذ حكم الحي المطلق، الحياة المطلقة. وعلى هذا يعني استفاد من هذا الحديث فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، يعني فذكيته فكل منه. وأما مفهوم ذلك الشرط أنه إذا لم يدرك الذكاء أنه لا يحل أكله وأنه ميته. قال رحمه الله تعالى: عن همام بن الحارث عن عدي بن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك.

وأوتر بهم في أول الليل، فهل يجوز لي أن أصلي بعد ذلك آخر الليل وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال الإشكال فيه مبني على جواز هل تجوز الصلاة بعد الوتر، سواء كان بعد الوتر مباشرة أو بعد الوتر بوقت كما ورد في السؤال إذا قام آخر الليل وكان قد أوتر أول الليل. والجواب أنه يجوز أن يتنفل الإنسان بعد وتره، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر، فهذا أصل يدل عند العلماء رحمهم الله على جواز التنفل بعد الوتر. ومن صلى الوتر فإنه في هذه الحالة وسأل هل يجوز له أن يصلي بعد وتر، نقول له الأصل الجواز، والوتر لا يمنعك من الزيادة من الخير لأنه باق على الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. هذا سؤال يقول: من صلى مع الجماعة في التراويح وأراد أن يتنفل في بيته، فهل الأفضل أن يؤخر الوتر آخر الليل أم أنه يوتر مع الإمام ويصلي مثنى مثنى وجزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر والعلم عند الله أن من صلى التراويح مع الإمام الأفضل له أن يوتر مع الإمام، لما فيه من فضل الجماعة ولما فيه من تحصيل دعوة المسلمين، وكل منهما قد دل النص على فضله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وأنها مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، ثم قال: وما كان أكثر فهو أزكى. فهذه جماعة المسلمين، خاصة إذا كانت في الحرمين، في مشاركتها في الوتر فيها فضيلة عظيمة، فإذا كانت في الحرمين أصاب فضل المضاعفة للصلاة في المسجد، فيوتر مع الإمام. ثانيا، أنه إذا أوتر مع الإمام تحقق فيه الوصف من قام مع إمامه حتى ينصرف بلا إشكال، وليس هناك أي إشكال في إدراكه للفضل تاما كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطا وقد وفى بالشرط، فصلى مع إمامه حتى انصرف الإمام، والإمام إنما ينصرف بعد الوتر. والمراد بقوله من صلى مع إمامه جنس الإمام، سواء هو الذي صلى الركعات السابقة أو لم يصلها، لأن المراد المحافظة على الجماعة والخروج مع خروجها والانتهاء بانتهائها، فلا عبرة لأن يكون قد صلى الخمس الأولى أو الثانية، لا بد من أن يصلي الصلاة صلاة التراويح تامة كاملة. إذا أراد أن يصيب فضيلة من قام مع إمامه فإن المراد بها أن يصلي حتى ينصرف الإمام، لأنه لو قال قائل إن الإمام المراد به الإمام الأول الذي صلى خمسا، نقول إن الإمام الأول إذا انصرف بعد التسليم الخامسة زال عنه وصف الإمام وانتقل إلى الإمام الذي بعده، كما لو أحدث الإمام، فإن هذا الانتقال كونه يترك الصلاة ويتقدم غيره، يترك الإمامة ويتقدم غيره، لا يوجب انقطاع صفة الإمامة من قام مع إمامه، لأنه يتبع الإمام المتقدم، سواء كان الذي يصلي الخمس أو الذي لا يصليها بأن يصلي الوتر وحده. فهذا هو المراد من الحديث، المراد به لزوم الأئمة وعدم تركهم يقومون بأقل عدد، والمحافظة على جماعة المسلمين، لأن هذا هو هدي الشرع، الحرص على جماعة المسلمين، فكيف إذا كانت الجماعة في أشرف الأحوال وهو الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ فإذا انصرف، وقلنا أن المراد بالإمام الأول، هذا مخالف لأصول الشرع من وجوه، منها حرص الشرع، لأن الحديث ما جاء إلا الحرص على الجماعة وتكثير سواد الأئمة والاجتهاد في الطاعة، حتى لأن لماذا أعطي هذا الفضل؟ لأنه يلزم الإمام أطال أو قصر، ولزم الجماعة بجميع ما فيها من أن الجماعة فيها مشقة، بعض الأحيان يتأخر إمامهم لأنه يصلي بجماعة بخلاف المنفرد، فصلاته أخف من الإمام في غالب الأحوال، فإذا لزم إذا زال الوصف وصف الإمامة عن الأول انتقل إلى الثاني ولم يزل بالكلية، فإذا قيل العبرة بالإمام الأول فهذا ضعيف. بناء على ذلك الأفضل أن يقوم مع الإمام حتى تنتهي الصلاة، فإذا انتهت الصلاة حصل هذه الفضائل كلها من الجماعة، وفضل القيام مع الإمام حتى ينصرف حتى يكتب له قيام الليلة. وكذلك أيضا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن دعوة المسلمين تحيط من ورائهم، فالوتر مع الجماعة فيه فضل عظيم بالدعاء مع جماعة المسلمين، ومن هنا يصيب هذه الفضائل كلها إذا حرص على الصلاة مع الإمام. فإذا صلى مع الإمام يوتر بوتره، فإذا انتهى الوتر وجاء يصلي في آخر الليل فقال بعض العلماء ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي، إذا جاء يصلي بعد الوتر الأول المراد عنده عدد من الصلوات، أما لو جاء يصلي ركعتين نقول صلي ركعتين ولا توتر لأن الحديث ثبت بهذا، لكن المراد إذا قال أريد أن أقوم في آخر الليل فصلى التراويح مع الإمام في أول الليل ثم نام وقام في آخر الليل وأراد أن يصيب فضيلة الصلاة في آخر الليل بركعات، نقول له أنقض الوتر الأول بركعة ثم صلي شفعا ثم أوتر. أما نقض الوتر الأول بركعة فقد دلت عليه السنة أن الركعة تنقض الركعة، وهو قوله لا وتران في ليلة، فلما قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة دل على أن الركعة المنفردة تنقض الوتر، ولذلك نهى عنها، وإلا لو كان ما تؤثر بالوتر لو قال لا وتران فأثبت أن الأولى وتر والثانية وتر. وهذا من فقه هذا الحديث أن الصلاة الركعة الواحدة في الليل تعتبر وترا، فإذا صلىها منفردة نقض الوتر الثاني بالوتر الأول. فلو قال قائل لما ينقض وتره الأول، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فنجمع هذه الأحاديث في السنة ونقول ينقض الوتر الأول ثم يصلي ما شاء الله له ثم ينقل وتره إلى آخر الليل بحديث آخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذه أفضل الصفات. هناك صفة ثانية أنه يصلي شفعا شفعا ويشكل عليها أن وتره لم يجعله في آخر صلاته. والصورة الثالثة وهي من أضعفها أنه يصلي ركعة ينقض بها الوتر، ثم أنه لا يصلي ركعة ينقض بها الوتر، وأنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. فهذه الصورة الأخيرة أضعف الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، والوتر الثاني سينقض الوتر الأول، فتكون صلاته شفعية وليست بوترية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وهو الفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار أن صلاة النهار لا لا وتر فيها وصلاة الليل فيها الوتر. فالأفضل له أن يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول ثم يصلي شفعا ثم يصلي الوتر، نقول بالأول وهو النقض لظاهر السنة، ونقول بالثاني وهو إعادة الوتر ثانية لفضله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وهو هديه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، فدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوتر في آخر الليل وأنه أفضل، فيلتمس هذا الأفضل بتفضيل الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول اشترى قريب لي كمبيوتر محمول مستعمل من إحدى المحلات، وبعد فترة تعرف عليه صاحب الكمبيوتر الأصلي وقال إنه سرق منه. السؤال ما الذي يتوجب على المشتري الثاني؟ هل يرده لصاحبه ويضيع عليه ماله أو ما الحل؟ جزاكم الله خيرا. هذه خصومة، لكن نبين أصل المسألة. إذا اشترى شخص جهازا أو غيره وجاء شخص يدعي أن هذا الجهاز له وأنه مسروق، أنت من ناحية شرعية إذا جئت إلى شخص ووجدت الجهاز عنده أو مكتوبا باسمه، من حقك شرعا أن تعتبره مالكا له. هذا ما يسمى بالعمل بالظاهر، والشريعة تعبدتنا بالظاهر. فإذا اشتريت جاء شخص يعرض أجهزة للبيع فالظاهر أنها ملك له. إذا كان هناك إجراءات جرى بها العرف مثل الإجراءات الرسمية التي توثق بها المعاملات تبني عليها، مثل أن يكون عنده مستند أو يكون عنده شيء، فإذا لم تبني عليها هذا له حكم آخر. لماذا؟ لأنه جرى العرف، والعرف محتكم إليه في القاعدة الشرعية، العادة محكمة، جرى العرف أن من يملك هذه الأجهزة يكون عنده فاتورتها أو يكون عنده ما يدل على انتقال ملكيتها إليه. فإذا كان هذا الشخص الذي باعك الجهاز اشتريت منه، وجاءك شخص وقال هذا مسروق مني، يطالب هذا الشخص الذي يقول هذا مسروق مني بالبينة التي تثبت أنه سرق منه الجهاز لا أنه يملك، لأنه قد يكون مالكا وباعه إلى شخص آخر. فإذا جاء وأثبت أنه سرق، جاب شاهدين عدلين أنه سرق منه، فحينئذ ثبتت السرقة، ويرفع أمره إلى القاضي ويأخذ الجهاز. طبعا إذا ثبت عند القاضي أن الجهاز ملك له وأنه مسروق منه، الحكم شرعا أنك يكون وجهك يؤخذ الجهاز منك إلى صاحبه، ثم أنت تقيم دعوى على الذي باعك وتأخذ منه المال الذي أخذه منك لأنه أخذه بدون حق، وتكون البيعة لاغية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهو أكل مال أخيه المسلم بينها بالباطل، لأن هذا المال الذي دفعته بناء على أنه يملك وتبين أنه لا يملك، فيكون ترك المال عنده أخذه لهذا المال يكون أخذا بالباطل بدون حق. إذا ثبت هذا، إذن عندنا أنه إذا ادعى السرقة يطالب بإثبات دعواه، وحينئذ يكون مرده إلى القضاء حتى يثبت هذه الدعوة. أما أنت لو وجدت شيئا عند شخص فلك العمل بالظاهر، العمل يسمونه العمل بالظاهر، ولذلك مثلا من الظاهر أننا لو وجدنا شخصين على دابة، لو وجدنا شخصين على دابة يركبان بعيرا ويركبان فرسا، فقال كل منهم الفرس فرسي، لمن يكون الفرس؟ للي جالس في المقدمة الذي يقود، هذا يسمونه العمل بالظاهر. لو وجدنا شخصا يسكن الدار وشخصا خارج الدار، فقال الذي خارج الدار هذه الدار داري، نقول الدار ملك لمن؟ إذا قال من بداخلها ملك لي، نقول الظاهر أنها معه، والحكم أنها داره حتى يثبت الخارج أنها داره. فإذا هذا الجهاز إذا انتقل إليك بصورة معتبرة وهي الشراء الصحيح، فحينئذ لا إشكال. لكن لو كان الشراء الصحيح يفتقر إلى أشياء مثل ما ذكرنا، أن الإنسان لا يشتري أجهزة مثل السيارات الآن، لو جاء شخص وركب سيارة وجاء وقال لك يلا اشتري مني هذه السيارة واشتريتها منه، ثم تبين أنه ما يملك السيارة، تتحمل أنت المسؤولية، لأن الذي يأتيك بالسيارة تسأله عن وثيقتها واستمارتها وما يدل على ملكيته لها حتى تصحح البيع. فلو أنك قلت خلاص أنا اشتريتها منك، هذا ما يصح، ما ينبغي منك هذا، هو يصح بيعا كعقد، لكن ما يصلح أن الإنسان يتعرض للسلب والنهب فيما يمكنه أن يحتاط فيه لنفسه وحقه. فإذا إذا كان هناك إجراء أو شيء معروف جرى العرف به لصيانة أموال الناس أو حفظ أموال الناس من الضياع والسرقة والغصب، فهذا كله يعمل به، وهذا ما يسمى بالمصالح المرسلة، لأنها تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة. فما كان منتهيا ومفضيا إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد فهو من شرع الله عز وجل، وعليه أن يعمل ويعمل به. فإذا جرى العرف به على هذا الوجه عمل به وحكم به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: استأجرت شخصا لإصلاح شيء في فلتي ولم نتفق في البداية ثم اختلفنا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ إذا استأجرت شخصا يصلح لك شيئا في دارك أو في فلتك أو في سيارتك ولم تتفق معه، فحينئذ تردان إلى العرف، تردان إلى العرف، يقوم عمل هذا المهندس أو هذا النجار أو هذا السباك أو هذا الكهربائي، يأتي اثنان من أهل الخبرة أو رجل من أهل الخبرة موثوق به ويقدر عمله. فمثلا أنت استأجرت رجل كهرباء يركب لك أجهزة، ثم لم تتفقون في البداية، لم تحددان سعر الإجارة، فإن سكوتك بناء على العرف، فأنت راض بالعرف. فلو جاء وقال عملي يستحق 10,000 ريال، الذي عملته في فلتك من الكهرباء استحق 10,000 ريال. قلت أنت أنا ما أعطي 10، أنا عملك هذا أعطيك عليه 8,000 ريال، أو استكثرت المبلغ ولم تحدد مبلغا، فحينئذ المنبغي عليك أن لا تقول له كثير ولا قليل، ترجع إلى أهل الخبرة وتسألهم في السوق الدارج في السوق الغالب. فإذا نزلت إلى السوق فوجدت أنه 8,000 استحق 8,000، أنه 10,000 استحق 10,000. إذا وجدت السوق مضطربا نظرت إلى الأعلى وإلى الأدنى وقدرت ما بينهما، لأنه في بعض الأحيان لو قال لك الكهربائي أو قال النجار يا أخي أنا السوق 10 لكن أنا ما أصنع إلا 12 أو 13، نقول أنت الذي ضيعت الريالين على نفسك، لأنه كان المفروض ألا تسكت وتقول تران السوق 12 وأنا لا أعمل إلا 15. فإذا سكت تلزم بالعرف، هذا ينتبه له، لأنه يقول عملي وأنا أستحق عمل، نقول تستحق عملك في بداية العقد، مقاطع الحقوق عند الشروط. أي شخص يطالب بشيء خارج عن العرف، خذها قاعدة، إذا حصلت خصومة أي شخص يطالب بما هو خارج عن العرف نسأله هل اشترط أو لا، فإذا قال لم أشترط تقول أنت الذي ضيعت حقك، سواء كان المستأجر أو الأجير. فإذا كان المستأجر يقول أنا أعطيك يا أخي أنا أعرف أن السوق 10,000 لكن أنا أي أحد يشتغل عندي ما أعطي إلا 5,000 ريال، كريم، قال أي شخص يشتغل عندي ما أعطي أكثر من 5,000، نقول كرمك هذا لنفسك، هذا حقوق ويرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. فكونك أنت لا تعطي إلا 5,000 هذا ما يعنينا، يعنينا أنك سكت وخرأ فيما هو خارج عن العرف، فلو أردت حقك لاشترط، كونك ما تشترط تلزم بالمبلغ كاملا. هذا دائما يكون في حال خصومة في حدادة أو نجارة ما يسمى بالإجارة، لأن الحداد والنجار والسباك وغير هؤلاء كلهم إجارة. وهكذا لو أنه جاء واشترى السلعة بناء اللي هو غبن المسترسل، غبن المسترسل وهو الشخص الذي يدخل في السوق يريد سعر السوق فيأخذ البضاعة من البائع بناء على أن هذا هو سعر السوق، فإذا به يفاجئ يقول له البائع يا أخي البضاعة بضاعتي أبيعها بالغالي والرخيص ولي الحق، أليس من حقي شرعا أنا أبيعها بأكثر؟ نقول نعم لو قلت ذلك، لما دام أن الرجل قد استأمنك، خاصة إذا قال له أنا أريدها بسعر السوق فهذا لا إشكال فيه، وبناء على ذلك فإنه لا يقبل ما زاد عن المعروف. ولذلك قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبعضهم يقول المعروف عرفا كالمشروط لفظا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول أشكل علي في الهرة أنها من الطوافين والطوافات فيعفى عنها، فهل ذلك حتى في إتيانها أمام المصلي دون السترة أفتون مأجورين؟ هذا السؤال في إشكال من جهة هل الحيوان يقطع في الصلاة أو لا يقطع، والجواب أن في السنة ما يدل على أن الحيوان يقطع، أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أرسلت الأتان ترتع في بين الصفوف في حجة الوداع وفي الصحيحين، وقولي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فمراد بالقطع هنا ما ورد في السنة، لكن ليس المراد القطع بطلان الصلاة. إذا قلنا إنه يقطع فمرادنا هل يجوز لك دفعه أو لا يجوز؟ نقول الحيوان يدفع، ودل على دفعه عموم النص في قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، فدل على أنه يمنع المار سواء كان حيوانا أو كان إنسانا، هذا على الأصل. وهي المسألة التي يقول فيها بعض العلماء إنه يأثم المصلي دون المار، وأن يكون المار حيوانا، لأن الحيوان غير مكلف، إذا مر بين يدي المصلي وهو يعلمه ويمكنه دفعه قادر على دفعه ولم يدفعه صار الإثم على المصلي دونه، على المصلي دون المار. فالحيوان يدفع كما ذكرنا، وبناء على ذلك فإنه لا يحال بين المصلي وبين قبلته سواء كان المار حيوانا أو غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هذا جاء مبنيا على قوله إنها ليست بنجس، في قول أبي طلحة إنها ليست بنجس مستشهدا بهذا الحديث، فدل على أن المراد أنها ليست بنجسة وأنها طاهرة، أن الشرع جعلها من الطوافين عن الطواف. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذا الحيوان أمرا عجيبا غريبا وسخر، وهذا كله من كرم الله على بني آدم وتفضيل الله لبني آدم، حتى الحيوان سخر لابن آدم يحمله ويركبه ويدفع عنه السوء بإذن الله. هذه القطة تكون مع الإنسان تحرسه بإذن الله. وأذكر في الصغر أن كنت ذات يوم عند جارة من جيراننا، فجاءت قطة صغيرة فأصبحت تصيح ونحن في المجلس، فأخذت وسادة كانت في عرض المجلس وصارت تنهش بها بأظافرها، وهي قطة صغيرة، وصارت تزعج المجلس. قلنا أنها صغيرة، يعني كل من ينظر إليها قد صغيرة تربي أظفارها، لأنه في بعض الأحيان القط ينهش من أجل يتعود الإمساك، لكن هذه تخمش وتصيح. وكانت الجارة كبيرة في السن لكنها كانت من أعقل الناس ومن أصلح الناس، رحم الله برحمته الواسعة، حسبها لو زكي الله، وكانت ذكية فطينة، امرأة من تعد برجال من فطنتها وذكائها، ويرجع إليها حتى في المشورة. فقالت وراء هذه القطة شيء، صحت قالت وراء هذه القطة شيء، فأمرت من كان من أولادها، وهذا كنا صغارا كنت في الخامسة أو السادسة، فأمرتنا أن نتحول، وأنا جاي فقط لغرض وضعوا عندهم. فلما تحولوا وإذا بهم يكشفون المسند وإذا وراءه حية، وهي قطة صغيرة، إنها من الطوافين، صدق عليه الصلاة والسلام وضر بأبي وأمي صلوات الله وسلم. وكان عندي أحد العمال يسقي في الليل، وكان هناك قط عجيب، فكان يقول إذا أراد أن ينزل ينزل معه، فتجده حتى هذا موجود، إذا رأيت القط في الليل نزلت في بستان أو مكان في هذا تجده تارة يمشي أمامك، ثم تارة يرجع وراءك، ثم تارة يأتي عن يمينك، ثم تارة يأتي عن شمالك. أذكر الطلب، فآتي بين يديه، ثم عن يمينه، ثم عن شماله، ثم من خلفه. والله حدثني بهذه القصة وهو عامي لا يعرف حديث أبي بكر، فترضيت على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وشتان ما بين الخوفين، بين من يخوف الخوف الذي يرقى به إلى الدرجات العلى في الجنة رضي الله عنه وأرضاه صديق الأمة، وجعل عالي الفردوس مثكنه ومثواه، وجزاه عنا وعن نبينا خير ما جزى صاحبا عن صحبته. فتعجبت، يقول لي هذا القط هو عجيب، هذا القط كان عندنا في المزرعة، فيقول يمشي أمامي ويمشي ورائي ويمشي عن يميني ويمشي عن شمالي، وكان يحبني ولا تخبر الناس بذلك، حتى إني أسافر، العجيب ما حصل أني سافرت ذات مرة وأطلت الغربة الغيبة، جلست عادة ما كنت أغيب عن المدينة إلا غبت 4 أيام، هذا بعد وفاة الوالد رحمه الله في المزرعة. فذات يوم كان جالسا الرجل هذا اللي هو مع مجموعة من العمال في عز الظهيرة، فدخلت بسيارتي فجأة، فقام القط ووقف، فقال هذا كانوا يشيخونه، فقال الشيخ جاء هذا العامل. فعجيب أمر الهرة، أمرها عجيب فيما سخر الله من حفظها وكونها حرزا من الله سبحانه وتعالى يحفظ ابن آدم، وإذا نام تأتي وتحوم حوله، ولربما تنام بجواره، ولا تأخذ منك شيئا، حارس يحرسك بأمر الله، له معقبات، هذا إذا كان القط فما بالك بالملائكة سخرها الله لتحفظك. لو أن هذا المخلوق وحد الله حق توحيده، يقولون الآن في بعض الأجهزة التي تستخدم في حراسة الإنسان وهي من نعم الله، فتجدهم يتحدثون عنها ويبينون جودتها، وأن هذا مما قدمته المصنوعات الحديثة لابن آدم، ولا ينظرون إلى عظمة الله جل جلاله، فهذه الآلة تدفع فيها الألوف وتدفع فيها عشرات الألوف، أما هذا القط لا تدفع فيه شيئا، والملائكة تحرسك ولا تأخذ منك شيئا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهذا من الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليك دقائق الأمور التي لو كشف للعباد عنها لا يمكن حارت عقولهم، تمشي في أرض فيها من المسبعة المهلكة وفيها من أسباب الهلاك ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله، تمشي حافي القدمين والموت بين أصابع قدميك وأنت لا تدري، ولكن الله يعلم. وإذا قال جبار السماوات والأرض عبدي يسلم، عبدي يسلم، سلم العبد بأمر الله. ويأتي الرجل ويضع حوله من الأحراس ومن الأسباب التي تحفظه بإذن الله عز وجل، ويحتاط ويجعل الله موته بالشيء الذي يحتاط به، فلا ينجي حذر من قدر. وصدق كعب بن زهير رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها والهم يسعى الفتى لأمور ليس يدركها والنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها والمرء فقال رضي الله عنه وارضاه: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها والنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها والنفس واحدة والهم منتشر. الشاهد من هذا أنه رضي الله عنه وارضاه بيّن حكمة الله في هذا القدر، وأن الإنسان مهما كان مهما أوتي من الحذر لا يستطيع أن يبلي أي بلاء ولو قدر عشر المعشار من حسن الله، حسن لطف الله به ورحمته به وبأهله وبولده وبالناس أجمعين، فرحمته وسعت كل شيء. وهذا ليس في الإنسان في بره، بل في بره وبحره وجوه، يصعد بالطائرة لو أن ماس يسير فقط في هذه الطائرة لانفجرت بركابها في طرفة عين، ما هو اللطف الذي حملها، بل إنها تسير هذه الطائرة بين الكهرباء التي تقع حتى في السحب، والله قادر أن يجعل ذرة من هذه الكهرباء لا تبقي ولا تذر، لكن الله لم يقل تهلك ولم يأذن بالهلاك. فالمؤمن الموحد لما يقرأ هذه الأحاديث التي ما ترك الشرع شيئا حتى أخبرنا عن القطط وأخبرنا عن كل شيء، انظر إلى العلم، العلم الموثق، ولا ينبئك مثل خبير، فيعتز المسلم بعزة الله، وبدل أن يتحدث بالأمور الدنيوية ويعطيها أكبر من حقها فليتحدث بعظمة الله وجلاله وقدرته وإحسانه ولطفه وبره بخلقه سبحانه وتعالى. له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله بسبب أمر الله، وقيل يحفظونه من أمر الله لأنه ربما يمشي الإنسان وأسباب الموت لا تحصى كثرة، الآن يمشي بسيارته وأسباب الموت لا تحصى كثرة، والملائكة تنجيه بأمر الله من هذه الأسباب، بل ليس الملائكة حتى الدواب يسخرها الله لحفظه. فاللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن توزعنا شكر نعمك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا ممن ذكرك حق ذكرك وشكرك حق شكرك، فباركت في ذكره وشكره، وأنت أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: اشتريت سلعة ثم وجدت بها عيبا لا أدري هل هو موجود قبل أو لا، فهل يحق لي الرجوع؟ وما الحكم إذا كان صاحب المحل اشترط وكتب البضاعة لا ترد ولا تستبدل، جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه جوانب. أولا، العيب يعطي الخيار للمشتري بشرط أن يكون العيب أولا عيبا مؤثرا في السلعة، وثانيا أن يكون العيب موجودا حال العقد أو قبل العقد في السلعة، وثالثا أن لا يعلم به المشتري. فهذه شروط ينبغي توفرها للحكم بخيار العيب. فالذي ذكرت في سؤالك أنك لا تدري هل كان العيب موجودا أو غير موجود، إذا كان وجدت العيب بعد الصفقة مباشرة فحينئذ العيب منسوب إلى مالك السلعة الأصلي، و وأما إذا وقع بعد الصفقة بوقت ولا يدرى هل وقع بعد العقد أو قبل العقد فينسب لأقرب حادث، القاعدة أنه ينسب لأقرب حادث، فالسلعة صارت إليك والظاهر أنك استلمتها وليس فيها عيب، فلا بد من أن تتأكد أنه كان موجودا قبل الصفقة، قبل عقد الصفقة، حتى تستحق الرد. أما الجانب الثاني وهو إذا قال أنا البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله في مسألة شبيهة بهذه المسألة وهي البراءة. فإذا قال له السلعة فيها عيب كذا وكذا أنا بريء منه ومن كل عيب فيها، فهذا بيع البراءة. فإذا قال له أنا بريء من كل عيب فيها وقبل المشتري، فقال بعض العلماء إن المسلمين على شروطهم، فإذا وجد عيبا لم يستحق الرد. وقال بعض العلماء لا تصح البراءة المطلقة، بل لا بد أن يقيد ويقول أنا هذه السلعة فيها العيب الفلاني كذا وكذا ويبينه، أما أن يقول أنا بريء من كل عيب فيها فهذا لا يعذر، وأميل إلى هذا القول، لأن الله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. وبناء على ذلك إذا قال مثل ما يقولون في بيع السيارات إنها مقلوبة وأبيعك ملح في ماء، هذا كله لا يعذره إذا كان العيب لم يبين، لا يبرأ إلا من عيب بينه، فإذا لم يبين فإنه لا يبرأ. أما إذا قال البضاعة لا ترد ولا تستبدل، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط، لو جاء يرد البضاعة يقول له انظر الفاتورة مكتوبة فيها البضاعة لا ترد ولا تستبدل، نقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأن الشريعة أعطت الحق للمشتري إذا وجد عيبا أن يرد، وهذا يقول أشترط عليك ألا ترد، ليس وهذا يقول لا ترد البضاعة ولا تستبدلها، فليس من حق البائع ذلك، ويلزم شرعا برد البضاعة، وخيار العيب ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فهذا الحديث عند جمهور العلماء رحمهم الله أصل في مشروعية الرد بالعيب. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على